أنه قد تعلى الطريق المرفوع بالموقوف. واشترطوا مثلا في الحديث الذي يحسن بطرقه أنه إذا جعل من تلك الطرق الموقوف أو المرفوع، مثلا مرفوع في سنده ضعف يسير، مثلا في سنده ضعف يسير، قالوا بشرط أن لا يكون الرفع وهما من بعض الرواة، ما يكون الرفع وهما. إذا كان الرفع وهما فهي طريق معلة، كيف تستدل بطريق معلة؟ جعلها شاهدة. قال: وللأصوليين أقوال كثيرة في زيادات العدول، منها عدم القبول مطلقا، العدول للثقات، ومنها عدم القبول إن علم اتحاد المجلس، ومنها التعارض إذا غيرت الزيادة الإعراب، إلى غير ذلك من الأقوال. وأشار إلى بعضها في المراقي بقوله: والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة وزيد اللفظ عندها كذا، لفظي هو زيد زيد زيد قال: والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ، إن أمكن الذهول عنها عادة، إلا فلا قبول للزيادة، إن أمكن الذهول عنها عادة وعادتي، إن أمكن الذهول عنها عادة إلا فلا قبول للزيادة، وقيل لا إن اتحاد قد علم، والوقف في غير الذي مر رسم، بمعنى ما تقدم. بيت في المراقي 554 و555 و556، ويقول: الرفع والوصل التي هي الزيادة، زيادة الثقة، زيادة اللفظ هي الزيادة، زيادة الثقة مقبولة عند الحفاظ، عند الأئمة، لكن بشروط: إن أمكن الذهول عنها عادة، يعني أن هذا زاد وهذا ذهل عنها، نسيها، فاتته. أما إذا اتحد المجلس أو يكون أحدهما يعني أرجح من الآخر، المرجع في هذا كتب الحديث وكتب العلل. ولأجل هذا الخلاف ذكر الشيخ رحمه الله مسألة زيادة الثقة في أوائل الكتاب تحقيق التتبع الدارقطني، ونقل كلام ابن رجب، ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي، لأنه أحسن من تكلم عليها. وهكذا الحافظ في النكت على ابن الصلاح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم المفرق بين المحتمل وغير المحتمل، والظاهر والأظهر، والعام والأعم، والعام والأعم عند الجمهور، فيبدل لفظا مكان لفظ فيما لا تختلف الناس فيه، كالألفاظ المترادفة مثل القعود والجلوس والصب والإراقة والحظر والتحريم إلى آخره. خلاصة ما ذكره رحمه الله في هذا الفصل أن نقل الحديث بالمعنى جائز عند الجمهور بشروط، وأن بعض أصحاب الحديث قال بمنعه مطلقا، وأنه لا بد من أداء الحديث بنفس اللفظ لا بمعناه. أما أداء باللفظ هذا هو المطلوب، هو الأصل، لكن الرواية، رواية الحديث بالمعنى كما سيأتي صح أنها جائزة. شروط. قال: وشروط جوازه عند من أجازه: الأول منها أن يكون ناقل الحديث بالمعنى عالما باللسان العربي، لا تخفى عليه النكت الدقيقة التي يحصل بها الفرق الخفي بين معاني الألفاظ عارفا بالمحتمل وغيره والظاهر والأظهر والعام والأعم ونحو ذلك، لأن من ليس كذلك قد يبدل اللفظ بلفظ يساويه في ظنه وبينهما تفاوت في المعنى خاف عليه فيأتي الخلل في حديثه من ذلك. هذه الشروط التي سيذكرها وما يضمه إليها نذكرها في كتب الأصول، منها في البحر المحيط هذا المذهب أو هذا القول، يقول المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، أما هذا لا شك أنه يجب نقله بلفظه، والثاني الأخبار فيجوز الراوي نقلها بالمعنى، وإن نقلها بالمعنى وجب قبوله كالنقل بلفظ، وفيها عشر مذاهب. عشر مذاهب في هذه المسألة، وهذه المذاهب قد أشار إليها هنا عشر المذاهب، والمذهب الأول الجواز وصح بشروط، البحر المحيط الثالث 412 يعني من الشروط، وما بعدها ذكر هنا ثلاثة أو ما يقاربها وهي ستة، وسيبقى منها، فالغالب أن البحث الذي هنا مستفاد منه، مستفاد من البحر المحيط أبها نفس الألفاظ. قال الثاني أن يكون جازما يقينا بمعنى الحديث لا إن كان فهمه للمعنى بنوع استنباط واستدلال يختلف فيه أو يظن لعدم وضوح الدلالة خلافا لمن زعم الاكتفاء بالظن الغالب. الثالث ألا يكون اللفظ الذي نقل به الراوي معنى الحديث أخفى من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا أظهر، أما منع نقله بما هو أخفى منه فواضح، وما منعه بما هو أظهر منه فقد علله المؤلف بأن الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة وبالخفي أخرى، والمعروف عند أهل الأصول تعليله بأن الظهور من المرجحات عند التعارض، فقد يتعارض مع الحديث الذي رواه الراوي بأظهر من معناه حديث آخر فيرجح المجتهد عليه بالظهور ظانا أن اللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم، والواقع أن موجب الترجيح من تصرف الراوي لا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه العلة ظاهرة كما ترى. الآن ينقل الحديث بلفظ خفي أخفى في المعنى وأخفى في أداء المراد، هذا لا إشكال فيه، قصر في أداء المعنى المراد، لكن إذا جاء بلفظ أظهر من اللفظ الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام ما المانع هنا؟ يعني يأتي من يرجح بين الأدلة فيقول يرجح ما كان فيه المعنى أظهر من غيره، فيعتبر الظهور من قول النبي وهو من قول الراوي، وهو من قول الراوي، هذا هو المنع. قال وحجج جواز نقله بالمعنى المذكورة في هذا الفصل منها الإجماع على جواز، يعني ومن الحجج الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم، فإذا جاز إبدال كلمة عربية بكلمة عجمية فإبدالها بكلمة عربية أولى، هذا أيضا من الحجج. ومن أن سفراء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبلغونهم أوامره بلغتهم، ومن أن الخطبة المتحدة والوقائع المتحدة رواها الصحابة بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، يعني مثلا الآن كان كما يقول بعض أهل العلم مثلا في بعض القراءات أن الأصل هو مراعاة لغة أولئك العرب الذين قرأ النبي صلى الله عليه وسلم لهم على ما يوافق لغتهم. هل الإمالة عند جميع العرب مثلا؟ الإمالة عند جميع العرب؟ الإمالة عند بعض قبائل العرب. ولهذا ربما الذي لغته الإمالة سهل عليه أن يميل، سهل جدا وما يحتاج إلى دراسة تلك القواعد، لكن الذي ليس لغته الإمالة من الصعوبة بمكان. يعني هذه القرية لغتهم عدم الإمالة في بعض الألفاظ، وهذا وهؤلاء لغتهم الإمالة، فإذا أراد أن يتكلم مثل أولئك يتكلف في النطق، مع أن القرآن شأنه آخر. لكن نقل الحديث بما يوافق لغة أولئك القوم لا بد من هذا، ولا كيف سيفهمون؟ هذا ما يؤيد النقل بالمعنى. ومنها أن من سمع شاهدا يشهد بالعجمية جاز أن يشهد على شهادته بالعربية، والشهادة آكد من الرواية. ومنها أن الرواية بالمعنى عن غيره صلى الله عليه وسلم جائزة، فكذلك الرواية عنه بجامع حرمة الكذب فيهما معا. وحجة من قال بالمعنى في هذا الفصل حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فأدها كما سمعها الحديث، هذا هو خلاصة ما ذكره في هذا الفصل. قال مقيده عفى الله عنه: التحقيق في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور من جواز نقل الحديث بالمعنى بشروط المتقدمة، لأنه غير متعبد بلفظه، والمقصود منه المعنى. هل التعبد بلفظ الحديث أو بمعنى؟ بمعنى، إنما القرآن الذي هو متعبد بلفظه ومعناه. قال: والمقصود منه المعنى، فإذا أدى المعنى على حقيقته كفى ذلك دون اللفظ، ومن أتى بالمعنى بتمامه فقد أداه كما سمعه، فيدخل في قوله فأداها كما سمعها. ويدل لهذا قوله تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، والذي في تلك الصحف إنما هو معنى ما ذكر لا لفظه. إن هذا يعني ما تقدم من الآيات نفسه في صحف إبراهيم وموسى معنى، هذا الظاهر أنه معنى. والذي في تلك الصحف إنما هو معنى ما ذكر لا لفظه، وأمثال ذلك كثيرة في القرآن. فإن قيل ما الجواب عن حديث البراء بن عازب المشهور الصحيح، ومحل الشاهد منه أن البراء سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث الذي هو من أذكار النوم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، حديث. ومن جملتي آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فقال البراء: ورسولك الذي أرسلت، يعني على الحكاية، وجعل يكررها ويقول وقال ورسولك، فأبدل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الرسول، فقال له صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. رد عليه قال: وبنبيك الذي أرسلت. فأنكر عليه إبدال لفظ النبي، وهذا يدل على منع نقل الحديث بالمعنى. قلنا قد أجيب عن هذا بأجوبة متعددة، أين تجدها؟ في الفتح، تجدها في فتح الباري. وفي أي كتاب سنجدها؟ دعوات، كتاب الدعوات. قال: والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن وجه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على البراء إبدال النبي بالرسول أن لفظ الرسول لا يقوم مقام لفظ النبي في الحديث المذكور لتفاوت معنى الكلمتين، فإنك لو قلت ورسولك الذي أرسلت كان قولك الذي أرسلت لا حاجة له مع قولك ورسولك، رسولك الذي أرسلت هو رسول، قولك رسول هو مرسل، رسول أي مرسل. قال: فهو تكرار ظاهر وتأكيد لا حاجة إليه بخلاف لفظ النبي، فإن النبي قد يكون غير مرسل، هذه مسألة معروفة. أحسن مرجع فيها كتاب النبوات لشيخ الإسلام رحمه الله، كلام على النبي، تعريف النبي والرسول أيهما أعم والفرق بينهما. قال: فصرح بأنه مرسل فيكون قوله الذي أرسلت تأسيسا لا تأكيدا، وبنبيك الذي أرسلت يكون تأسيس في الكلام لا تأكيد. ومعلوم أن التأكيد لا يساوي التأسيس، هم يقولون التأسيس أقوى من التأكيد أقوى. قال وقد تقرر في الأصول أنه إن دار اللفظ بين التأكيد والتأسيس فحمله على التأسيس أرجح، إلا لدليل كما أوضحناه في كتابنا أضواء البيان في سورة النحل في الكلام على قوله فلنحيينه حياة طيبة نحيينه حياة نفتدها. قال تنبيهات. الأول، حكى قوم الإجماع على جواز نقل الحديث بالمعنى في الترجمة، أعني إبدال اللفظ العربي بلفظ أعجمي لإفهام أهل ذلك اللسان الأعجمي. وحكى قوم الإجماع أيضا على إبدال لفظ بمرادفه، وأدخل ذلك في الخلاف قوم آخرون. والفرق بين إبدال اللفظ بمرادفه وبين مسألة نقل الحديث بالمعنى أن إبدال اللفظ بمرادفه لا بد فيه من بقاء التركيب الأول على حالته من غير تقديم ولا تأخير ولا إبدال فعل باسم مثلا ولا إبدال فعل باسم مثلا ولا عكسه. فلو فرضنا مثلا أن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد أريق على بوله سجلا من ماء، فقال الراوي أريق على بوله دلوا ملأ أو ذنوبا من ماء، فهذا من إبدال لفظ بمرادفه لأنه لم يغير فيه شيئا من تركيب الكلام. وإنما أبدل لفظ السجل بمرادفه وهو الذنوب أو الدلو المليء أو الدلو المليء. ولو قال مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب دلو ملأ من الماء ملأ من على بول الأعرابي فهذا من النقل بالمعنى. يعني هنا يفرق بين النقل بالمعنى وبين إبدال لفظ في الحديث بمرادفه، لأنه غيره من تركيب إلى تركيب آخر يساوي في المعنى. وبيان الفرق بين المسألتين يظهر أن المؤلف أدخل إحداهما في الأخرى في قوله فيبدل لفظ مكان لفظ. التنبيه الثاني، اعلم أن الخلاف في جواز نقل الحديث بالمعنى إنما هو في غير المتعبد بلفظه، هي من الشروط نكررها وإلا هي من الشروط، يعني من الشروط في جواز نقل الحديث بالمعنى أن لا يكون متعبدا بلفظه. أما ما تعبد بلفظه كالأذان والإقامة والتشهد والتكبير في الصلاة ونحو ذلك فلا يجوز نقله بالمعنى لأنه متعبد بلفظه، قال بعض أهل العلم. وكذلك جوامع الكلم أيضا هذا من الشروط، أن يكون من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم فلا يجوز نقلها بالمعنى إذ لا يقدر غيره على الإتيان بمثلها. قال ومثال ذلك قوله الخراج بالضمان، بعضها فيها نظر يعني بعض الألفاظ كل الحديث فيه ضعف، ومثل تلك القاعدة المشهورة ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي ما هي قاعدة فقهية، كل نفع كل قرض جرى نفعا فهو ربا، لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أعلم الله أعلم، لكنها قاعدة كل قرض جرى نفعا فهو ربا. قال البينة على المدعي العجماء جبار لا ضرر ولا ضرار، نعم ما بعضها أحاديث. الآن حمي الوطيس ونحو ذلك. نواصل. قال التنبيه الثالث، اختلف أهل العلم في الاحتجاج بألفاظ الحديث على مسائل اللغة العربية، هذه مسألة أخرى، يعني هل يحتج بالحديث في اللغة العربية ويجعل الحديث أصلا وشاهدا للكلام العربي؟ فقال قوم لا يجوز ذلك. أحسن من تعرض لهذه المسألة فيما بلغنا والله أعلم وشرحها شرحا طيبا صاحب كتاب خزانة الأدب، لا توجد عندنا، الله يسر بها. ما موضوع ذلك الكتاب خزانة الأدب؟ شرح شواهد العرب، يعني كل شاهد عربي ورد عن العرب في أي كتاب مذكور في تلك الخزانة خزانة الأدب، يأتي بالشاهد ويشرحه ويعربه ويذكر بعض المسائل والخلاف للبغدادي. فبحث هذه المسألة في أول الكتاب، مسألة الاحتجاج بالحديث على اللغة العربية أو على قواعد اللغة العربية، مسألة خلافية كما سترى هنا باختصار. قال: فقال قوم: لا يجوز ذلك، لأن الغالب الرواية بالمعنى دون اللفظ، وكثير من الرواة الذين يروون بالمعنى لا يحتج بهم في اللغة لأن أصلهم عجم أو عرب لا يحتج بقولهم. واستدلوا لهذا بكثرة اختلاف ألفاظ الرواة في الواقعة الواحدة، إذ ليس كل تلك الألفاظ المختلفة من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال بهذا القول الدماميني زاعما أن علماء عصره كالبلقيني والبلقيني وابن خلدون وغيرهم وافقوه في ذلك. هل صح عن الدماميني أنه أتى إلى اليمن فذم أهل اليمن قبل الدخول أو بعده؟ لما أتيت اليمن رأيت وجهي أحسن أقبح بها من بلد أقبح بها من بلد. أقبح بها من بلد لما أتيت اليمن رأيت وجهي أحسن أقبح بها من بلد أحسن من فيها أنا. يعني إما هذا أو هذا. قالوا: فلما لقي بعض العلماء وناقشهم أفهموه في بعض المسائل، فبعد ذلك قال: لما أتيت اليمن رأيت وجهي أخشن أنعم بها من بلد أقبح من فيها أنا. وحالة ما هي منسوبة إليه الله أعلم، لكن ما اطلعنا أين وجد هذا. قال: زعم أن علماء عصري كالبلقيني وابن خلدون غير موافقون في ذلك، كما ذكره العبادي في الآيات البينات عن شهاب الدين عميرة. وذهب آخر إلى جواز الاحتجاج بألفاظ الحديث على اللغة العربية بناء على أن الأصل والغالب الرواية باللفظ، وهذا الذي يظهر أنه رجح أحمد شاكر في الباعث. انظر، قال: لجواز كونه صلى الله عليه وسلم حدث عن واقعة واحدة في أوقات مختلفة بألفاظ مختلفة، فروى كل راو كما سمع، وممن اشتهر بالاستدلال بلفظ الحديث على اللغة ابن مالك رحمه الله. وأبو حيان ما قصر، استلم ابن مالك وجد له مدخلا على ابن مالك رحمه الله. قال مقيد عفى الله عنه: الذي يظهر لي في هذه المسألة، يعني مثلا لغة أكلون البراغي، تجد ابن مالك يأتي بحديثه: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، وغير ذلك من الأحاديث. وكذا مر بنا قريبا في الاستثناء: زيد أو أسامة أحب الناس إلي، حاشا بدون ما حاشا فاطمة. أنه قد سمع النصب. قال: الذي يظهر لي في هذه المسألة والله أعلم والتفصيل فيها، فما غلب على الظن أنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كبعض الأحاديث التي اتفق فيها جميع الرواة أو معظمهم على لفظ واحد، فإنه حجة في اللغة. وما غلب على الظن أنه من لفظ الراوي بالمعنى لا يحتج بقوله في العربية، فلا يحتج بلفظه. والعلم عند الله تعالى. وأشار صاحب المراقي إلى ما في هذه المسألة من الأوقال بقوله: والنقل للحديث بالمعنى منع، يعني إلى هذه. وبعضهم إنما هذه مسألة الرواية بالمعنى، وأراد هذا، إنما هذا ذكره تنبيها متمما لهذه المسألة. والنقل للحديث بالمعنى منع، ومالك عنه الجواز قد سمع لعارف، يعني بهذا الشرط، لعارف يفهم معناه جزم، وغالب الظن لدى البعض انحتم، والاستواء في الخفاء والجلاء في بعضها في الخفايا، والاستواء في الخفاء والجلاء لدى المجوزين حتما حصل، وبعضهم منع في القصار. معنى في القصار يعني الحديث القصير يقول لا، ما دام الحديث قصيرا فلا يقبل فيه الاختصار، يعني الرواية بالمعنى دون التي تطول للاضطرار. يعني الاضطرار ايش؟ يعني حديث طويل يضطر او يضطر راويه له، يعني يروي بالمعنى صعب عليه. اما القصير لماذا؟ وبالمرادف يجوز قطعا، بالمرادف يجوز قطعا، وبعضهم يحكون فيه المنع وجوزا وفقا بلفظ عجمي، وجوزا وفقا بلفظ عجمي يعني اتفاقا. ونحوه الإبدال للمترجم.